بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة، يوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ذي القعدة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الجلالين، ووصل بنا الكلام عند سورة التوبة، عند سورة التوبة، عند قول الله سبحانه وتعالى: إنما المشركون يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. طيب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، الآية 28 من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس. قال المؤلف: أي قدر لخبث باطنهم فلا يقرب المسجد الحرام، أي لا يدخلوا الحرم بعد عامهم هذا، عام 9 من الهجرة، أو عام 9 من الهجرة. طيب، وإن خفتم عيلة فقر، قال: وإن خفتم عيلة أي فقرا بانقطاع تجارتهم عنكم فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقد أغناهم الله، أغناهم بالفتوح والجزية، إن الله عليم حكيم. طيب، هذه الآية تدل على أي شيء؟ تدل على عدة مسائل مهمة. المسألة الأولى مسألة الشرك، الشرك والكفر بالله والإلحاد، هذا من أبعد الأشياء عن الخير والخلق الطيب، ولذلك وصف الله المشركين هنا بأنهم نجس. طيب، في سؤال هنا: ما الفرق بين نجس ونجس؟ تقول: هذا الثوب نجس، وهذا المكان نجس. ما تقول نجس، تقول نجس، وثياب النجسة، والملابس النجسة. نعم، ارفع صوتك. أي نعم، النجس بالفتح نجس، مصدر تعبان، أي يعني مصدر. أحسنت، ممتاز، جميل. النجس بالفتح النجس هو مصدر، ولذلك المصدر يوصف به الواحد ما يتغير، والاثنين ما يثنى، وجماعة ما يجمع. فتقول: رأيت رجلا نجسا، ورأيت رجلين نجسا، ورأيت رجالا نجسا. المصدر ما يتغير، واضح؟ ما مثل العدو، عدو مصدر: إن الكافرين كانوا لكم عدوا، لما كان مصدر جاء مفردا. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية: الفرق بين النجس بالفتح، النجس بالفتح النجاسة المعنوية، وبالكسر نجاسة حسية. فتقول: هذه البقعة نجسة، لأن نجاستها نجاسة حسية طارئة. وأيضا الفرق الآخر أن النجس بالفتح هذه صفة لازمة ما تنفك، والنجس بالكسر صفة عارضة. هذه البقعة نجسة تحتاج تطهير، طهرتها ما تقول نجسة خلاص، لأنها عارضة تذهب عنها النجاسة. الثوب نجس، فلما يطهر تذهب النجاسة لأنها عارضة، أما النجس فمهما طهرت ما يذهب حتى تنفك الصفة هذه. مثل المشرك، ما دام في شركه فهو نجس، ما تذهب عنه النجاسة حتى يقلع عن الشرك ويدخل في الإسلام وهكذا. والنجس أحيانا تكون يعني لازمة ما تنفك، مثل نجاسة بول الآدمي وبول ما لم يؤكل لحمه كالقطط والكلاب، ما لم يؤكل لحمه بوله وروثه نجس، والنجاسة ما تنفك، نجس ما تنفك. طيب، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى مع أنها قرأت بقراءتين، بس القراءة الصحيحة نجس، قراءة الأخرى ليست صحيحة، لكن قرأت إنما المشركون نجس، وفي قراءة ثالثة إنما المشركون نجاس، نجاس على أنها ليست مصدر، على أنها وصف. طيب، قال فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. قال المؤلف لما جاء عن تفسير نجس قال قدر لخبث باطنهم، كأنه قال يعني نجاسة لازمة، نجاسة معنوية لا تنفك، قال لخبث باطنهم. طيب، قال فلا يقرب المسجد الحرام، قال أي لا يدخل الحرم. في فرق بين الحرام والحرم، مسجد الحرام والحرم في فرق، ها؟ المسجد الحرام والحرم في فرق، مسجد الكعبة، مسجد الكعبة وما حوله، المسجد المقام حول الكعبة نسميه المسجد الحرام، والحرم هو حرم مكة، حرم مكة يعني الذين في مزدلفة نقول هم في الحرم، ومنى حرم، وأحياء مكة كلها سمى حرم، حدود الحرم، حدود الحرم. فالحرم غير، هو المسجد الحرام هو المكان الذي يصلى فيه، المسجد نفسه هذا نسميه المسجد الحرام. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول فلا يقربوا المسجد الحرام، ما قال حرم. المؤلف يقول لا، الحرم. المؤلف يفسر ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة لو تجمعها تجد الله سبحانه وتعالى يطلق المسجد، يعني يطلق المسجد الحرام ويقصد به الحرم كله، كل مكة. ولذلك استنبط بعضهم أن الصلاة في مكة عن 100,000 صلاة في أي مسجد مساجد مكة، يعني لو جيت ودخلت أي مسجد مساجد مكة وصليت أو في أي مكان في الحرم حكمه حكم المسجد، حكمه حكم المسجد، لأن الله يطلق مثل فلا يقرب المسجد الحرام. الله عز وجل ماذا قال في سورة الإسراء؟ قال سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد، مع أنه أسري، قيل أسري من بيته، وقيل أسري من بيت أم هانئ، لم يسرى به من المسجد، ومع ذلك قال الله المسجد الحرام، لأن المنطقة تسمى كلها مسجد، واضح. وفي قوله تعالى يا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد، مع أنهم صدوا ما صدوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية بعيد عن المسجد، في الحديبية، الحديبية يمكن 40 كيلو عن المسجد الحرام. وقال الله عز وجل ماذا؟ قال والمسجد الحرام. آيات كثيرة في القرآن، في قوله تعالى أيضا قال سبحانه وتعالى هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، ما تذبح عند الكعبة، تذبح في منى أو في أي مكة، أي مكان في مكة، قال هديا بالغ الكعبة، لأن الحكم واحد. قال سبحانه وتعالى ببطن مكة، قال في سورة الفتح قال ببطن مكة هم الذين كفروا صدوك عن المسجد الحرام والهدي معكوفا، هم الذين كفروا صدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم عن المسجد الحرام، صدوكم عن مكة سمى مسجد الحرام. قال والهدي معكوفا، قال في آية قال ببطن مكة، ببطن مكة، مع أنهم على الحدود مكة، قال بمطن مكة، وسط مكة. فهذا يدل على أدلة كثيرة تدل على أن مكة حكمها حكم المسجد الحرام، حكم المسجد الحرام. طيب، واضح. طيب، قال بعد عامهم هذا، قال عام تسع من الهجرة، عام تسع من الهجرة. ليش حددها بعام تسع من الهجرة؟ لأن هذه السنة لما نزلت أول براءة، أو قيل 40 آية من سورة براءة نزلت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه أن يحمل معه هذه السورة ويقرأ على المشركين في الحج، في منى وفي يعني في أيام الحج. لماذا؟ لأن هذا العام هو عام آخر عام يحج فيه المشركون، آخر عام يحج فيه المشركون هذا العام. فحج أبو بكر في السنة الثامنة، وأرسل علي أن يقرأ عليه هذا في السنة التاسعة. السنة الثامنة فتحت مكة، رمضان فتحت مكة السنة الثامنة. السنة التاسعة حج أبو بكر وأرسل النبي علي يقرأ هذه الآيات. في السنة العاشرة حجة الوداع. السنة العاشرة لم يحج مشرك ولم يطف بالبيت عريان، لكن آخر سنة حج فيها المشركون هي التاسعة. ولذلك قرأ عليهم هذه الآية، قرأها علي: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. طيب، قال: وإن خفتم عيلة. قال: العيلة هي الفقر، عال الرجل إذا فقر، عال بمعنى الفقر. وعال هذه يعني من الألفاظ المشتركة. ما معناها؟ يأتي اللفظ الواحد ويطلق على أكثر من شخص، أكثر من شيء، نسميه الألفاظ المشتركة. طيب، عال كيف كانت من الألفاظ المشتركة؟ الله عز وجل يقول: ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني تميلوا أي تجوروا في الحكم. إذن العول هو الميل، والعول الزيادة كما في الفرائض، العول الزيادة، والعول هنا الفقر. شايف؟ يعني يطلق على الزيادة وعلى النقص، فهو من الأضداد، وهو من الألفاظ المشتركة. واضح؟ العيلة الفقر، قل هذا فلان عائل يعني فقير، وأسرة عائلة يعني فقيرة. طيب، قال: ليش قال خفتم عيلة؟ قال: بانقطاع تجارتهم، يعني إذا المشركون منعوا من المسجد الحرام ستنقطع التجارات، لأن لهم تجارات في منطقة الحرام وفي أيام الحج. قال: انقطاع تجارتهم عنكم، وسيقطعون التجارة عنكم إذا أخرجتموهم، فلا تخافون الفقر، سيغنيكم الله من فضله. ولذلك قال: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. شوف العبارة القرآن، قال: فسوف، ما قال فسيغنيكم، يعني لا تستعجل، لأن سوف تفيد التمهل وعدم التعجل، عدم السرعة. سوف، لما تقول ستزورني، تقول سوف أزورك، يعني على مهل. لكن لما تقول سأزورك، على طول سأزورك. لذلك كلمة س أسرع. زين، والله قال هنا، قال: فسوف، يعني سيغنيكم الله لكن لا تتعجلون. ثم قال: إن شاء. إيش قال إن شاء؟ الله عز وجل خلاص يغنيك، ما يحتاج يقول يغنيك إن شاء الله. قال: لتعليم العباد أن الأمور المستقبلة ينبغي له أن يعلقها بالمشيئة. ما تدري أنت ستزورني غدا، تقول إن شاء الله، ما تقول نعم. نعم غلط، ما تدري الشيء الذي يطرأ عليك، والذي يعني ما تدري إيش تصير الأمور عليه. تعليم الإنسان إنشاء دائما تعليق الأمور الغيبية بالمشيئة. قال: إن شاء. وقد أغناهم بالفتوح والجزية، فتحت، فأغناهم الله، والجزية التي أخذوها من أهل الذمة. طيب، إن الله عليم بأحوالكم وأحوال الناس، وحكيم أن يرزقكم وأنتم لا تحتسبون ولا تدرون، يعطيك الرزق من حيث لا تدري. طيب، ثم بين سبحانه بعده طرق كسب الحلال وطرق عدم وجود الفقر، علاج الفقر. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا بالله ولا ولا باليوم الآخر. يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. قال وإلا لآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، هم ما آمنوا بالله ولا باليوم الآخر، ها؟ ولو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لآمنوا بالرسول، بس ما آمنوا. زين؟ قال ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يقول كالخمر، هذا على سبيل المثال، يسمى التفسير بالمثال. يعني هناك أصول عند العلماء يسمونها أصول التفسير. يأتي واحد يدخل في علم التفسير وما يعرف الأصول يضيع، لازم تأسس نفسك. هناك يعني يسمونه التفسير بالمثال، لأن أحيانا الآية ما تستطيع تفسرها تقرب صورتها للناس إلا بالأمثلة، لما تفسرها بالمثال تعرف. ولذلك من اختلاف المفسرين هو تفسير بالمثال، هذا يفسر مثال مثال مثال مثال، واضح؟ طيب يقول هنا، أرفع صوتك ترى ما أسمع. تفسير يوجد بالمثال كامل، يمكن في رسالة، رسالة علمية أظن ماجستير أو دكتوراه، التفسير بالمثال، لكن هو ما يجمع لك الأمثلة في القرآن، هو يعطيك يعني الرسالة هذه رسالة يعني دراسة الموضوع هذا نظرية، يعني يقول لك كيف تفسير المثال وموقف المفسرين منه وما أمثلته، واضح؟ طيب يقول كالخمر، لا يحرمون ما حرم الله ورسوله، كالخمر والزنا، واضح؟ والفواحش والغيبة، قتل النفس، أخذ الأموال الناس بالباطل، هذا كله داخل، لأنهم لا يحرمون ما حرم الله. قال ولا يدينون دين الحق. قال الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام، لا يدينون دين الحق. شف قال ليش قال الثابت الناسخ لغيره من الأديان وهو دين الإسلام؟ لأنه قد يأتي شخص من اليهود والنصارى ويدعي يقول أنا ملتزم ديني، أنا أطبق التوراة وملتزم ديني، أو يأتي النصراني يقول أنا على دين المسيح عيسى بن مريم وأنا متمسك بديني. قال لا، قال لا يدينون دين الحق، هذا مو دين الحق. قال الدين الحق هو الثابت الذي نسخ الأديان كلها وهو دين الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لن يقبل منه. إن الدين عند الله الإسلام ودين الإسلام. يقول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. قال من هنا نوعها ماذا؟ بيانية، لأن من في لغة العرب من عند النحويين لها معاني كثيرة، من ابتدائية بيانية تبعيضية وهكذا، لها معاني كثيرة. فهنا بيانية، ليش قال بيانية؟ لأن قال من الذين أوتوا الكتاب، قال لأن تبين من الذين قاتلهم، قال من الذين أوتوا الكتاب. طيب ليش هنا قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق؟ ليش قلنا أنهم من الذين أوتوا الكتاب؟ ليش حديناهم؟ لأن الله قال في آخرها حتى يعطوا الجزية، والجزية تأخذ من من أهل الكتاب. أما المشرك ما تأخذ من الجزية، المشرك أدخل في الإسلام ولا السيف، واضح؟ ولذلك قال من هنا بيانية، أي من الذين أوتوا الكتاب، يعني قاتلوا الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى حتى يعطوا جزية. قال الخراج المضروب عليهم كل عام، يدفعون جزية، يدفع جزية مثل الضريبة، مثل يعني مال يدفع مقابل أنه يبقى على دينه. اليهودي والنصراني تبقى على دينك ما تدخل الإسلام، لكن تدفع الجزية. قال حتى يعطوا الجزية عيد، قال حال، يعني يعطوها والحال أنه يمدها بيده ما يرسلها مع أحد، واضح؟ هذه إهانة لهم وذلة، حتى أن تأتيها بنفسك تدفعها عن يد. قال منقادين، أو بأيديهم لا يوكلون أحد لا يوكلون بها أحد وهم صاغرون. هذه جملة سميها جملة حالية، والحال أنهم أذلاء، أنهم أذلاء وهم صاغرون. طيب، وهم صاغرون أذلاء منقادون لحكم الإسلام، يعني يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة، ما يشربون الخمر في بلاد المسلمين أو غيرها من الأعمال الظاهرة، يقعون في مثلا الزنا والفواحش والأشياء الظاهرة، لا يلتزمون آداب الإسلام والمسلمين ويدفعون الجزية ويبقون على دينهم، يبقون على دينهم، هذا معنى. الحين الصوت واضح إن شاء الله، بنشوف يكتبون إن الصوت غير واضح، الصوت الآن اتضح بإذن الله. طيب، حتى يعطي جزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، حتى تعرف لما الله عز وجل يقول لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر وأنهم مشركون، شركهم ماذا؟ أنهم يقولون عزير بن الله، هذا شرك كفر بالله. اليهود تقول عزير ابن الله، زين، والنصارى تقول المسيح ابن الله، هذا شرك. قال وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، أي عزير هذا قيل أنه نبي وقيل أنه رجل صالح، أنه كان يحفظ التوراة، واعتقدوا فيه لما في زمن من الأزمان فقدوا التوراة وضاعت وبحثوا عنها ولم يجدوها لأن الله لم يتكفل بحفظها، فبحثوا فوجدها فلم يجدوا أحدا يكتب لهم التوراة كاملة إلا هذا الرجل الصالح، كان صاحب عبادة، فقال أنا أحفظها، فكتبها لهم كاملة، فقالوا من وين أتيت بها؟ فاعتقدوا أنها ابن الله، فقالوا عزير ابن الله، والمسيح ابن الله عيسى. لماذا قالوا ابن الله؟ قالوا أين أبوه؟ مريم من وين أتت به؟ فاعتقدوا أن أن أن أن أباه هو الله، فقالوا المسيح ابن الله، المسيح ابن الله، واعتقد بعضهم أن المسيح هو الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، هذا معتقد عندهم. وفي معتقد ثالث أنهم قالوا إن الله ثالث ثلاثة، الله وعيسى ومريم، أو الله وجبريل وعيسى، هذه معتقدات عندهم كلها باطلة، شرك في الله، شرك بالله. طيب، قال ذلك قولهم بأفواههم لا مستند لهم عليه، يعني ما عندهم دليل، من وين جبت أن عيسى ابن الله وأن عزير ابن الله؟ من وين جبت؟ عطنا الدليل، هل الله عز وجل هو الذي قال لك هذا الكلام؟ تفترون على الله الكذب، من الذي قال لكم؟ هل جاءكم وحي؟ جاءكم رسول؟ لا مستند، وإنما يتناقلونها شخص عن شخص بدون دليل. ولذلك الله ماذا قال؟ قال ذلك قولهم بأفواههم، كلام مجرد كلام مردود، ذلك قولهم بأفواههم، قال المؤلف لا دليل لا مستند، بل يضاهئون، يشابهون، المضاهات المشابهة، يضاهئون الذين كفروا، يشابهونهم مثل الذين كفروا، مشركون أشركوا وهم أشركوا، قال يضاهئون قول الذين كفروا من قبل من آبائهم تقليدا لهم، يقول يشابهون أقوال يعني الذين كفروا من أجدادهم وآبائهم يتبعونهم، لا عندهم دليل، إن وجدنا آباءنا فقط. قال الله عز وجل قاتلهم الله، قاتلهم الله. هذا أسلوب يسمى عند البلاغيين قاتلهم الله. هذا دعاء عليهم سب شتم عليهم، لعنهم الله، قاتلهم الله لعنهم الله. أنى يؤفكون، كيف يصرفون عن الحق مع قيام الدليل؟ وكيف ينصرفون عن الحق والدليل عندهم واضح؟ لعنهم الله وقاتلهم الله. طيب، يقول أيضا من شركهم، يعني شركهم الآن في العبادة، أنهم جعلوا المسيح أو عزير ابن الله، وعندهم شرك آخر ما هو سمى شرك الطاعة، يطيعون كبراءهم بالشرك بالله في تحليل الحرام أو تحريم الحرام، تحريم الحلال، يحرمون الحلال أو يحلون الحرام، هذا شرك. يعني قال الله عز وجل اتخذوا أحبارهم علماء اليهود ورهبانهم عباد النصارى أربابا، جعلوهم أرباب، يعني جعلوهم شرك مع الله، أرباب من دون الله، حيث اتبعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. هذه في حديث عدي بن أبي حاتم أو عدي بن حاتم الطائي، يقول بعد أن قرأ النبي هذه الآية قال يا رسول الله ما كنا نعبدهم، كيف يقول اتخذوا أحبارهم أربابا، ما نعبدناهم نحن؟ قال أليس يحلون الحرام وتحلونه، وأليس يحرمون الحلال وتحرمونه؟ قال نعم يا رسول الله. قال تلك عبادتهم، هذا سمى شرك الطاعة، تطيعهم في التحليل والتحريم، هذا شرك الطاعة، واضح؟ فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا في التوراة والإنجيل إلا ليعبدوا، أي بأن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه تنزيها له عما يشركون، سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، يريدون أن يطفئوا نور الله، المراد بنور الله هنا هو شرعه ودينه وأدلته، بأفواههم أي بأقوالهم بالكلام بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يظهر نوره ولو كره الكافرون، ولو كره الكافرون ذلك. في آية مشابهة لها، وين؟ في الصف استختلف، يريدون هناك ليطفئوا باللام، وهنا أي يطفئوا، وهناك قال، هنا قال ويأبى الله، وهناك قال والله متم نوره. طيب، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذه وردت أيضا، وين؟ في الصف، لا وغير الصف، في الصف والفتح. في الفتح قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وهنا ولو كره المشركون. قال هو الذي أرسل رسوله محمدا بالهدى ودين الحق، قال ليظهره بعليته، أي يعليه على الدين كله، جميع الأديان المخالفة له، ولو كره المشركون ذلك. وهذه الآية تدل على شيء، على أن دين الإسلام فوق الأديان كلها، وأن الأديان كلها لا اعتبار لها. طيب، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. شوف سورة التوبة جمعت جميع طوائف العالم كلها كلها، ما في طائفة جنس من الناس إلا مذكور في سورة التوبة. لو جمعناها مدام أننا في البداية نسجلها عندنا نجمعها. شوف أول شيء المشركون، براءة من الله ورسوله. أول شيء المشركون المعاهدون، المشركون المعاهدون، براءة من الله ورسوله إلى الذين، براءة من الله ورسوله. طيب عندنا الشيخ عبد الله تقرأ، ها خليك معنا. براءة من الله ورسوله، وفيها قاتل المشركون المشركين الحربيين المشركين الذين قاتلونكم. وتأتي وعندك الآن هنا قال الأحبار والرهبان اليهود والنصارى، ويأتيك الأعراب، يأتيك المنافقون، يأتيك ضعفاء الإيمان، يأتيك الأقوياء بالإيمان، السابقون الأول المهاجرين والأنصار، وهكذا يأتيك المعذرون من الأعراب، وهكذا كل الطوائف موجودة. ولو سجلناها ستجد كثير منها. الشيخ عبد الله إذا كان معك التفسير تقرأ علينا. طيب إن كثيرا، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار، شوف عبارة القرآن عبارة دقيقة. عليكم الشيخ تقرأ يا شيخ تفضل. تفضل. آية ما عليش يا شيخ لأن الصوت بعيد. الحين الصوت دخلت وطلعت. إيه الحين الصوت واضح عندك تسمع؟ الآن إن شاء الله طيب. طيب عندنا الآية 34 من سورة التوبة، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. بسم الله. طيب اقرأ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. يقول الله تعالى، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأخذون أموال الناس بالباطل كالرشاء بالحكم، ويصدون الناس عن سبيل الله دينه، والذين مبتدع يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها أي الكنوز في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقه من الزكاة والخير، فبشرهم أخبرهم بعذاب أليم مؤلم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى تحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، توسع جلودهم حتى توضع عليها كلها، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي جزاء. طيب الآن عندنا هذه الآية، يا أيها الذين آمنوا، شوف أول نداء في السورة، أول نداء في السورة هذا، ما في نداء قبل ولا لا؟ ما في نداء؟ لا فيه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم. طيب عموما هذا النداء من النداءات في السورة، من النداءات، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا، شوف دقة عبارة القرآن في دقة الاحتراز، هذا احترازات القرآن الكريم، هذا احترازات القرآن الكريم، لو تتبعنا القرآن لخرجنا باحترازات كثيرة في رسالة، الاحترازات في القرآن الكريم في رسالة ماجستير، الاحترازات في القرآن الكريم. الله عز وجل قال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون، ما قال لا يعقلون، قال أكثرهم، لأن فيهم ناس عقلاء، حتى ما يقال القرآن كيف يقول لا يعقلون وفيهم عقلاء، ما يجي أحد يحتج. هنا ماذا قال؟ قال إن كثيرا من الأحبار علماء اليهود والرهبان عباد النصارى، إن كثيرا من الأحبار والرهبان، ما قال كلهم، لأن فيهم ناس عقلاء وفيهم ناس ما وقعوا في الحرام، فالتعميم صعب، لا تعمم لا تعمم، دائما كثير من الناس اللي جاي يعبر بعباراته يكتب أو يعبر أو يتكلم يعبر بعبارات عامة. لا غلط، لا تعبر، في ناس ما يدخلون في الحكم، خطأ. مثل أحيانا يقول لك والله هذا الحي أهله سيئين، وهذه المدينة أهلها يفعلون كذا وكذا. يا أخي ما يصلح العبارة، وهم كلهم سيئين ولا كلهم يفعلون كذا وكذا، تتعمم الحكم، واضح؟ ولا يقولك والله المدرسة الفلانية سيئة، الإدارة سيئة، طيب كلها لازم تصير عبارة دقيقة، واضح؟ القرآن دقيق، قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. يأكلون يعني يأخذون، طيب ليش قال يأكلون؟ مضرر يأكل، قال عبر بالأكل لأنه أكثر الاستعمال، وإلا ممكن يأخذه ويشتري به سيارة، يشتري به دار، يشتري به كذا، يعطيه فلان يوزعه، المهم مو ضروري يأكله، لكن عبر بالأكل لأنه دائم في القرآن كثير في الأكل، يأكلون يأكلون، المراد بها هذا يسمى أسلوب، ماذا؟ أسلوب بلاغي، تعبير بالأكل وإن لم يكن يأكله لأنه هو أكثر استعمال. طيب أموال الناس بالباطل، يأكلونها بالباطل، قال كالرشا في الحكم. الرشا في الحكم يأتي هذا صاحب القضية، زين، سواء ظالما أو غيره، يأتي صاحب القضية يقول أنا عندي قضية عند هذا الشيخ أو العالم من علماء اليهود، كبار اليهود وقساوسة النصارى، فيأتي إليهم يقول أنا عندي قضية كذا وكذا، قالوا هل أنت تريد أن تكسب القضية؟ ادفع ونعطيك القضية. كيف أدفع؟ قال أدفع، عطنا 10%، عطنا 5%. أفرض القضية مثلا مليون ريال، عطنا مثلا 100,000 منها، وهكذا 50,000، فيأخذون نسبة. هذه شو تسمى؟ هذا رشا، الرشا هذه رشوة، لأنها يعني يريد أن أن أن أن يكسب القضية، ويريد أن يخرج بالقضية، فيدفع مال، يدفع للقاضي، يدفع، يقول للقاضي أنا أعطيك مبلغ ومشي القضية لي، خلنا نكسبها، فيدفع مال. هذه الرشوة، هذه تسمى الرشوة. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. الراشي الذي يدفع، والمرتشي الذي يأخذ، والرائش الوسيط، لأن أحيانا يصير وسيط يقولك خلاص أنت تدفع الآن، حطني أعطي القاضي وأنا سهل أمورك عند القاضي، موظف عنده أو كذا. هذا معناه يأكلون أموال الناس بالباطل. قال كالرشاء في الحكم، شوف قال ك، ليش قال ك كالرشاء؟ هذا التفسير، هذا تفسير بالمثال، يعني مثل هذا، مثل الرشاء وغيره. طيب ويصدون، يعني زيادة على أكل أموال الناس بالباطل، يصدون الناس عن سبيل الله، يعني هم يأكلون ويقعون في الحرام ويمنعون الناس من أن يدخلوا في دين الإسلام، هم منعوا أنفسهم ومنعوا غيرهم، صدون عن سبيل الله عن دينه. هؤلاء طائفة من علماء اليهود والنصارى، هذه طريقتهم وهذا أسلوبهم وهذا تعاملهم. ثم جاء بأمر آخر، قال والذين يكنزون الذهب. المؤلف ماذا قال؟ قال مبتدأ. ليش قال مبتدأ؟ ليش؟ حتى يبين لك أن هذه ليست صفة من الأول، طائفة جديدة، مبتدأ، واضح؟ والذين يكنزون الذهب والفضة، وهذه الآية يدخل فيها كل من يكنز، حتى الأحبار اليهود والنصارى، كل من يجمع المال ولا يخرج زكاته، سواء من أحبار اليهود أو من رهبان النصارى أو من المسلمين أو من أي نوع من الأنواع، يدخلون في ذلك. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها، أي الكنوز المكنوزة، في سبيل الله، أي لا يؤدون منها حقهم للزكاة والخير. ليش قال الزكاة والخير؟ عشان نعرف، ترى شوف، ترى عبارة السيوطي عبارة دقيقة مرة مرة مرة، تحتاج تفكيك. الخبر هل يؤول زكاة كل ما يدفع لك هذا خطأ، والخبر عندك الخبر؟ عندك الخبر؟ اي انت عندك ماذا؟ عجيب. والخبر فبشره. اي من اللي عنده الخير؟ عندك الخير؟ الشيخ عبد الله. هنا الخير شيء. اي لا الخير خطأ. الخير خطأ. المفترض في الطبعة أن يكتب ولا يؤدون منها حقه من الزكاة ثم يضع فاصلة أو نقطة. زين؟ لأن الجملة انتهت. هذا خطأ. هذا الطبعة عندي غلط. قال والخير. لا ليش الخير؟ والخبر خبر يعني لما قال مبتدا هذا الخبر. لما قال والذين يكنزون أين خبره؟ فبشره. هذه فائدة القراءة يا شيخ عبد الله. القراءة أحيانا الإنسان أحيانا يقرأ على نفسه كتاب ويقع في أخطاء. لما يقرأ تستفيد أنت، لما تحفظ دروس تقرأ تستفيد. إيه شوف قال لازم تضع فاصلة صغيرة هنا، لازم نضع فاصلة صغيرة. قال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. لا ينفقونها في سبيل الله أي لا يؤدون منها حقه من الزكاة، حق هذا المكنوز، حق هذا المال من الزكاة. قال والخبر فبشرهم أي أخبرهم. زين هذا خبر الذين، خبر اسم الموصول. طيب هل كل مال لا تؤدى زكاته، هل كل مكنوز يحرم؟ نقول لا، المكنوز الأصل في الكنز هو وضع المال تحت الأرض، هذا كنز. لو وضع المال تحت الأرض يسمى كنز، إذا وضعه فوق الأرض ما يسمى كنز عندهم كذا. لكن أهل العلم قالوا المكنوز الذي لا تخرج زكاته ولو كان فوق الأرض، المكنوز الذي لا تخرج زكاته سواء تحت الأرض ولا فوق الأرض ولا في البنك ولا في أي مكان. المكنوز معناته الذي يأخذ المال ويكنزه عنده ولا يؤدي زكاته يسمى مكنوز، يسمى كنز، يسمى كنز. لكن لو عنده مال تحت الأرض أو فوق الأرض وهو يؤدي الزكاة ما نسميه كنز، ما نسميه كنز، نسميه مال قد أدى حق الله فيه. واضح؟ طيب قال فبشرهم، قال أخبرهم. ليش فسر البشارة بالخبر؟ لأن هذه مين بشارة؟ كيف تبشرهم بعذاب أليم؟ هذه ليست بشارة حقيقة، هذا تهكم، تهكم واستهزاء بهم وسخرية. ولذلك قال أخبرهم، وهذا من أساليب البلاغة القرآنية. أساليب البلاغة القرآنية استعمال ألفاظ الخير في الشر أو العكس. فبشرهم بعذاب أليم بشارة، هذه بشارة هي الخبر السار. واضح؟ طيب قال فبشرهم بعذاب أليم، قال مؤلم، لأن أليم فعيل بمعنى مفعول، يعني أليم أي مؤلمهم، سيؤلمهم. طيب ما هو العذاب الأليم؟ فسره قال يوم يحمى، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى. قال ما معنى الكي؟ الكي، الكي هو الإحراق. لما تأخذ قطعة حديد حارة قد وضعتها على النار حتى احتمت بشدة وتضعها على جلد الشخص هذا نسميه كي، يكوى. والكي علاج، علاج الكي جاء في السنة أنه علاج. قال الشفاء في ثلاثة، في شربة عسل، وفي شرطة محجم يعني شرطة الدم فصد العرق، وفي كية نار. أحيانا يستعملون العلاج الشعبي بالكي، يكونه حتى يكون العرق، هذا العرق، العرق يسبب له ألم، فإذا كوي ذهب الألم، كوي الكي. قال الحديث آخره قال وأنهى أمتي عن الكي، لأن الكي علاج لكن الأولى تركه. في الحديث 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال منهم قال ولا يكتوون، من صفاتهم ولا يكتوون، يعني ما يعالجون بالكي. أما إذا اضطر الإنسان العلاج بالكي أحيانا مثلا يكون عنده ألم في ركبة، ألم في رجله، زين، فيذهب إلى المعالجين بعض الأطباء الشعبيين، قال أنا أكويك هنا، كي هنا وكي هنا، يذهب الألم، فيذهب طيب تكويني، قال طيب نعم، فيكويه كي هنا كي هنا، فيذهب الألم على طول، يذهب الألم لأنه هو عنده عرق. طيب واضح. طيب الكي هنا علاج، الكي هنا عقوبة، عقوبة في الآية، عقوبة شديدة على أصحاب الذهب والفضة. قال فتكوى، تحرق بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. طيب أنا أسأل سؤال هنا، ليش بدأ بالجباه، جباه مقدمة الوجه، ثم قال الجنوب الجنب، ثم الظهور؟ ها؟ لأن أشد. ها؟ الدلة سنت. طيب هم يقول بعضهم استنبط، بعضهم قال لأن الفقير يأتي إلى صاحب الأموال، هذا يأتي مواجهة وجها لوجه، فيقول أعطني من مال الله، أعطني كذا، تصدق علي، واجه وجها، فيصرف وجهه عنه، ثم يأتيه مع الجنب فيلتفت إليه فيقول أعطني، فينصرف عنه، يعطيه جنب ويتركه، ثم يأتيه الثالثة فيقول أعطني من المال، فيلقيه ظهره ويعطيه ظهره ويمشي، فجاءت العقوبة على هذا التفصيل. ليش أنت في الأول جاء لمك يريد مال ولا أعطيته، فتكوى بها الجبهة، ثم تكوى الجنوب، ثم الظهر؟ واضح. هذا ذكر بعض المفسرين في في يعني في اختيار هذه الأشياء. طيب قال وتوسع جلودهم حتى توضع عليها كلها، ويقال لهم، شوف يقول إنه إذا جاء يوم القيامة، نسأل الله العفو والعافية، إذا جاء يوم القيامة يوم البعث يؤتى بهذه الكنوز كلها التي على الأرض، تحشر يوم القيامة، تحشر كالإسطوانات، ثم يؤتى إلى صاحب الكنز والفضة وصاحب المال الذي لا يعطي زكاة الله فيه، لا يخرج الزكاة، فصفح له صفائح من نار، فتكوى بها جبهة، ويوسع جلده، يعني جسمه يوسع، لا تظن هذا الجسم هو الجسم نفسه، سيوسع الجلد، ثم توضع عليه الصفائح، كلما بردت أحميت مرة ثانية، ويعني وتكوى به، تكوى بها جبينه أو جبهته وجنوبه وظهره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مقداره 500 سنة حتى يقضى بين العباد. طيب وفي حديث آخر قال أنه يمثل له شجاع أقرع ثعبان، فيأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يلتف عليه الثعبان، ينطوي عليه ثعبان أقرع كثير السم، ثم يأخذ بشدقيه ويقول أنا مالك، أنا الكنز، أنا كنزك، أنا مالك، ولا يفارقه، يأتي في قبره ويأتي يوم القيامة، نسأل الله العافية، لأنه ما يأتي، ما يطلع، ما يخرج الزكاة في المال. كثير الآن ما يخرجون، موعودين هذا الوعيد الشديد. طيب قال يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، أي جزاء. هذه الآية الأخيرة أو الجملة الأخيرة يسمى العذاب النفسي، الأول عذاب جسدي، تكوى عذاب جسدي، ثم يقال لهم اخسأوا وذوقوا ما كنتم، وهذا جزاؤكم، هذا يعني اسلوب يسمى يعني عذاب نفسي اشد. طيب واصل يا شيخ. ان عدة الشهور المعتد بها للسنة عند الله 12 شهرا في كتاب الله اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والارض منها، اي الشهور 4 حرم محرمة، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، ذلك أي تحريمها الدين القيم المستقيم، فلا تظلموا فيهن أي الأشهر الحرم أنفسكم بالمعاصي، فإنها فيها أعظم زورا، وقيل في الأشهر كلها. وقاتلوا المشركين كافة جميعا في كل الشهور كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر. طيب هذه الآية إن عدة الشهور مرتبطة أولا بالآية التي قبلها وبالآية التي بعدها، يعني جاءت في موقع مرتبطة بما قبلها وبما بعدها، حتى نفهم سياقات الآيات. هذا يسمى علم سياق الآيات، يسمى علم السياق، هذا من أصول التفسير لابد يتعلمه المفسر. السياق له سباق وله لحاق، السياق سياق الآية تساق بكذا، لها ما يسبقها يسمى السباق، ولها ما يلحقها وهو اللحاق. هذا في يعني كتابات وفي رسائل علمية كتبوا فيه يسمونها دلالة السياق عند المفسرين، علامة تدل السياق، ويعين المفسر على التفسير، يعينك دائما. شوف الآن أعطيك مثال اختلف المفسرون فيه يرجحه السياق، مثل قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره. السبيل هنا ما المراد به؟ وسبيل الله طريق الخير والشر، ولا خروج من بطن أمه؟ الله عز وجل يقول إن هديناه السبيل، صح؟ إما شاكرا وإما كفرا. الآية هنا يقول قال من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. ما المراد بالسبيل؟ هل هو سبيل الخير والشر، ولا السبيل خروج من بطن أمه؟ شوف الخير والشر، صح؟ الذي يرجح السياق ما هو؟ لا شوف، لما تقول يا شيخ عبد الله طريق الخير والشر، هذا عندك أدلة، صح؟ منها إن هديناه السبيل، لكن الذين يؤيدون بالسياق يقولون انظر لسياق الآية، قال نطفة خلقه ثم قال ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، فهي الآيات تساق في ماذا؟ في خلقه في بطن أمه، ثم يعيش في الدنيا، ثم يموت فيقبره، ثم يبعث يوم القيامة. فهي في مراحل، تتحدث عن مراحل. فالسبيل هنا طريقه خروج من بطن أمه، لأن السياق دل عليه، السياق يدل عليه. من نطفة خلقه فقدره، ثم قدره في بطن أمه مدة زمنية، ثم السبيل يسره أخرجه من بطن أمه، ثم عاش في الدنيا، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، يعني بعثه يوم القيامة. فالآية السياق يدل على شيء، على أن السبيل خروج بطن أمه، وأدلة أخرى تدل على أن السبيل طريق الخير والشر، هذا يسمى السياق. هنا دلالة السياق تأتينا هنا، يقول إن عدة الشهور عند الله 12. هل هناك رابط بين الحديث عن الشهور وعن الزكاة ولا ما فيه؟ فيه. الزكاة حول، الزكاة تخرج إذا مضى عليها حول. متى نعرف الحول؟ تعرف الأشهر. إن عدة الشهور، وشوف بعدها اللحاق ماذا قال بعدها؟ إنما النسيء زيادة، النسيء هو تأخير الشهور. أي نعم. يقول إن عدة الشهور المعتد بها للسنة الذي اعتدها الله وأمر بها وشرعها هي 12 شهرا في كتاب الله، أي في اللوح المحفوظ، يوم خلق السماوات والأرض، يوم خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ شرع هذه الشهور. أنا أسأل الآن، هل هذه الشهور شهور عربية هجرية، ولا شهور ميلادية فرنجية إنجليزية؟ يعني يا شيخ أرس، يعني يناير وفبراير و ها مارش، ولا محرم وصفر؟ محرم وصفر. أي ليش؟ كيف عرفت؟ لأنه قال منها أربعة حرم، أربعة حرم ما تستخرجها من الشهور الميلادية، وهذا فيه دلالة على أن الأصل الشهور العربية، وحتى في آيات أخرى حتى في قصة موسى قال أن تأجرني كم؟ ثمانية حجج. ثمانية حجج، الحجة معروف حجة السنة شهر الحجة، المعتبر الأشهر. طيب هنا قال ماذا؟ قال منها أربعة، أي من الشهور أربعة حرم أي محرمة، هي ذي القعدة الذي نحن فيه الآن، وذي الحجة، والمحرم. يجوز أي. اسأل وارد، ها عطنا الفائدة. ذي القعدة وذي القعدة، وهي الأصل، الأصل ذي القعدة بفتحة زين، ويجوز الكسر، وسميت قعدة لأنهم يقعدون عن القتال، يتركون السلاح ما يقاتلون، يقعدون. وذي الحجة لأن الناس يحجونه، والمحرم لأن الله حرم فيه، أي ثلاثة أشهر متتالية. وواحد اسمه رجب، رجب يسمونه رجب أصم. ليش سموه الأصم؟ لأن ما تقعقع فيه السيوف، واضح؟ سمى رجب الأصم. وأحيانا تسمع يقول لك رجب مضر. ليش رجب مضر؟ لأن قبيلة مضر تعظمه، ما تنتهكه أبدا. فبعض أهل العلم قال ثلاثة سرد وواحد واحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. طيب يقول هنا ذلك أي تحريمها الدين القيم المستقيم. ما المحرم فيها؟ وش الأشياء المحرمة فيها؟ القتال أشدها، وغيره المعاصي، المعاصي انتهاك حرمات الله في هذا الأشهر أشد، الذين يعصون الله ويقعون في الحرام. إذا وقعوا في الحرام في شهر في هذه الأشهر الحرم هذه أشد، مثل شهر الآن في القعدة. ينبغي على الناس أن يقصروا من ارتكاب المحرمات وأن يقلعوا عنها، لأن هذا انتهاك شهر الله الحرام، ما يجوز. طيب قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر الحرم أنفسكم بالمعاصي، شايف؟ بالمعاصي، فإن فيها أعظم وزرا. وقيل في الأشهر كلها، يعني يقول المعاصي محرمة في الأشهر كلها، صحيح محرمة في الأشهر كلها، لكن هذه أشد، هذه أشد. ثم قال وقاتلوا المشركين كافة جميعا في كل الشهور كما يقاتلونكم جميعا، كما يقاتلونكم كافة أي جميعا، واعلموا أن الله مع المتقين. يعني لما بين أشهر الحرم وأن القتال لا يجوز، قال لا إلا قتال المشركين. وهذه الآية بعض أهل العلم يقول إنها ناسخة للقتال في الشهر الحرام، يسألونك عن الشهر الحرام، أو قول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام غيرها، يقول هذه الآية ناسخة. والصحيح أنها ليست ناسخة، الشهر الحرام لا يجوز ابتداء القتال فيه، لكن يجوز الدفع أو الاستمرار. واعلموا أن الله مع المتقين بالعون والنصر، يعني الله معهم، سمى هذه معية، معية خاصة، معية لأن الله مع الناس كلهم، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، وفيه معية خاصة لعباده، والله مع الصابرين، مع المحسنين، وهكذا. طيب نأخذ الآية التي بعدها، فضل الشيخ. إنما النسيء أي التأخير في حرمة شهر إلى آخر، كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمته من تأخير حرمة المحرم إذا هل وهم في القتال إلى صفر، زيادة في الكفر لكفرهم بحكم الله فيه، يظل بضم الياء وفتحها به الذين كفروا يحلونه أي النسيء عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا، يوافقوا بتحليل شهر بتحليل شهر وتحريم آخر بدلا عدة عدد ما حرم الله من الأشهر، فلا يزيد على تحريم أربعة ولا ينقص ولا ينظر إلى أعيانها، فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم فظنوه حسنا، والله لا يهدي القوم الكافرين. إيه هذه الآية مرتبطة ونزل طيب هذه الآية مرتبطة بما قبلها، مرتبطة بالآية اللي قبلها، لأن الله لما تحدث عن الأشهر، عن الأشهر السنة وأنها 12 شهرا، وذكر أن منها أربعة حرم، زين، ذكر موقف المشركين من هذه الأشهر الحرم، وأنهم ينتهكون الأشهر الحرم، يقدمون ويأخرون، يقدمون ويأخرون، فهم يقاتلون. وإذا جاء شهر الشهر المحرم قدموا وأخروا، قدموا قالوا يعني يقدمون ويجعلون شهر ذي القعدة هو ذي الحجة، وذي الحجة هو محرم، ومحرم هو سفر، ويتهكون ذي القعدة ويجعلون ذي القعدة هو كأنه سفر، يقدمون ويأخرون عشان يستمرون في القتال. هذا يعني لعب في كتاب الله. قال: النسيء أصله التأخير، نسأ أخر، النسيء التأخير، ومنه ربا النسيئة التأخير. قال: التأخير لحرمة شهر انشار إلى آخر، يؤخرون يقدمون كما كانت الجاهلية تفعله من تأخير حرمة المحرم أي الشهر المحرم إذا هل وهم في قتال إلى صفر، أو شهر المحرم إلى صفر، يقدمون يؤخرون. زين. قال: زيادة في الكفر، زيادة على كفرهم كفرا لكفرهم بحكم الله فيه. قال: يضل به الذين كفروا، وقراءة أخرى يضل، يضل به الذين كفروا، يضل ويضل، أي الذين كفروا يضلون بهذا ضلالا على ضلالهم. قال: يحلونه عاما ويحرمونه عاما، أي النسيء التأجيل، هذا مرة يقولون هذا محرم مباح القتال ويضعون المحرم في صفر، أو العكس مرة هكذا ومرة هكذا، ليواطئوا أي يوافقوا بتحليل شهر وتحريم آخر بدلها. يقول: ما غيرنا، احنا قدمنا وأخرنا، هذه أربعة هي أربعة، محرم ومحرم، نحن نوافق حكم الله، فيعني يخادعون الله. قال: ليواطئوا عدة ما حرم الله، يعني عدد الأحرم أربعة أربعة ما حرم الله من الأشهر، فلا يزيد على تحريم أربعة ولا ينقصوا ولا ينظروا إلى أعيانها. يقول: ما يزيدون، يقول: هذه أربعة ما زدنا ولا نقصنا، لكن ما ينظر إلى أعيانها أنهم غيروا، أنت جعلت صفر محرم والله ما حرمه، وجعلت المحرم مباحا والله ما أباحه، فهذا من لعبهم وعدم فهمهم. طيب، هذه الآية إنما النسيء زيادة في الكفر، كثير من الناس ما يفهمها، يقرأ ولا يدري معناها، لازم تعرف، هذا يسمونه التفسير بأحوال العرب قبل الإسلام أو في أول الإسلام، أحوال العرب، لأنك إذا كنت ما تعرف، من شروط المفسر أن يكون عنده العلم بأحوال العرب وأحوال نزول القرآن، أحوال نزول القرآن، معرفة الأحوال عند نزول القرآن، ما تعرف هذه الأحوال العرب ما تعرف معناها. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه الطوف بهما، ما يعرف معنى الآية وهو ما عرف سبب نزولها وحال العرب قبل أو حال الإسلام في أوله. واضح؟ طيب، عشان لا نطيل عليكم، نقف عند هذا القدر، نقف يا شيخ عبد الله عند الآية 38 إن شاء الله بإذن الله. جزاك الله خير يا شيخ. آمين، حياك الله، حياكم. طيب، عندنا الكتاب الآخر.